أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الحكم. اسم الله الحكم ورد في السنة النبوية مطلقا معرفا مسندا إليه المعنى محمولا عليه مرادا به العالمية دالا على كمال الوصفية. هذه الشروط التي تقدمت في غير ما موضع التي بها نميز ما بين الأسماء وغيرها. ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث شريح عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا الحديث كما تقدم في سنن أبي داود بإسناد صحيح. فهذا النص صريح في إثبات هذا الاسم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، فالله هو سبحانه الحكم. لم يرد هكذا الاسم إلا في موضع واحد في القرآن الكريم، في قول الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. لكن إشكالية هذه الآية أن ليس فيها الشروط التي تقدمت حتى يكون اسما، لأنها أتاها هنا نكرة ولم يأتي معرفا مسندا إليه المعنى كما قلنا، ويراد به العالمية. لم يذكر في القرآن اسم الله الحكم هكذا، وإنما أتي بهذه الصيغة غير معرف، وإنما أتى نكرة كما تقدم في هذه الآية. الحكم في اللغة من صيغ المبالغة لاسم الفاعل الحاكم، وهو الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور. يبقى المعنى اللغوي إيه؟ هو الذي يفصل ويقضي في سائر الأمور. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم مرادا به ها هنا العلم والفقه، خذوا بالكم عشان يبقى هذه مواصفات تندرج في اسمه تعالى الحكم. يبقى الحكم الذي يقضي ويفصل في الأمور، وفعله حكم يحكم حكما، والحكم العلم والفقه. وقيل كذلك يأتي بمعنى القضاء بالعدل. قال الله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والحكم هكذا بفتحتين هو الحاكم، وحكمه في ماله تحكيما إذا جعل إليه الحكم، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا إليه كما في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالمحاكمة هي المخاصمة إلى الحاكم. الحكم سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في خلقه بما شاء وكما أراد، إما إلزاما لا يرد، وإما تكليفا وابتلاء للعباد. إذن فحكمه في خلقه نوعان، أخبرنا بقى من كلام. الحكم على نوعين: حكم كوني اللي احنا قلنا عليها قبل كده السنن الكونية، وحكم تكليفي ديني، وهذا يتعلق بتدبير أمور العباد، التدبير الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وموقف المكلفين. يبقى احنا عندنا حكمين: حكم نافذ وهو الحكم الكوني، وهذا يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم هو لا راد راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، كما يقول الله جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وكقول الله تعالى: قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعدائك. هذا الفعل الذي سيحصل اسمه ايه؟ حكم ايه؟ كوني، سنة كونية حاصلة. هناك حكم شرعي كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. أوفوا بالعقود، هذا حكم الله، هذا حكم إيه؟ شرعي، يأمرنا أن نفي بعقودنا، يأمرنا بخلق الوفاء، ده اسمه حكم إيه؟ شرعي. ومثال كذلك أيما شيء من واجبات الشرع أو غير ذلك، كقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي تحاكموا إلى شرع الله. يبقى هنا المعنى الحكم الشرعي هو أوامر الشرع ونواهيه. قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي فيها أوامر الله لهم وفيها نواهيه، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى عرفنا المعنى: الحكم من له الحكم وهو تنفيذ هذه القضايا وإمضاء الأوامر والنواهي، وذلك بالحقيقة هو الله تعالى كما يقول القرطبي. فتارة يرجع هذا الاسم إلى معنى الإرادة، وتارة إلى معنى الكلام، وتارة إلى الفعل. إيه الكلام ده بقى؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات: اسم الله الحكم، القرطبي بيقول إنه يا إما بيعود إلى الإرادة، إرادة الله جل وعلا، أو إلى كلام الله سبحانه وتعالى، أو إلى فعله سبحانه وتعالى. فأما رجوعه إلى الإرادة، فإن الله تعالى حكم في الأزل بما اقتضته إرادته ونفذ القضاء في اللوح المحفوظ. يبقى الحكم النافذ اللي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وإحنا قلناها أكثر ما مرة هذه الأمور الخاصة بمراتب القضاء والقدر، لما ذكرنا اسم الله تعالى العليم، ولما ذكرنا اسم الله تعالى الخالق، ذكرنا هذه المراتب. فرجوعه إلى الإرادة يبقى ده الحكم الأزلي المكتوب في اللوح الايه؟ المحفوظ، فيجري القلم فيه على وفاق حكم الله. ثم جرت الأقدار في الوجود بالخير والشر والعرف والنكر على وفاق القضاء والحكم. وإذا كان راجعا إلى معنى الكلام فيكون معناه، يبقى المعنى الأولاني خدناه الإرادة اللي هو الشيء المكتوب في اللوح المحفوظ، ثم يجري القلم بحكم الله سبحانه وتعالى المكتوب به. المعنى الثاني انه قال ايه؟ ان يعود الى الكلام، فيكون معناه المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به من الاحكام. فهمين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى في كلامه، كلام الله تعالى في كتابه، بين لهم هذه الاحكام التي يطالبهم بها، تمام؟ وعلى هذا فلا يكون في الوجود حكم إلا كتابه، فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل. وإذا كان راجعا إلى الفعل، المعنى الثالث بقى، يكون معناه الحكم الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إليهم وإسعاده وتقريبه وإبعاده على وفق مراده. يبقى هو ده المعنى اللي يماشي معنى الفعل اللي هيحصل ده. يبقى يماشي انهي معنى؟ احنا قلنا دلوقتي عندنا حكمين، يبقى احنا عندنا ارادي اللي هو متعلق بما هو مكتوب وما جرى القلم به، وعندنا يتعلق بالكلام اللي هو الاحكام التي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وبالتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها وحي، وفعله وهذا المتعلق بسنن الله سبحانه وتعالى في الكون. قال ابن القيم: والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان، لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. ويقول: هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن. الحكم شرعي وكوني، أدي بيقول كلامه، ولا يتلازمان، وما هو ما سيان. يعني قد يحب الله تعالى الشيء يريد الله أن يخفف عنكم، لكن يقع الإنسان في شيء من الشقاء والتعسير، وهذا يكون ابتلاء على ذنوبه ومعاصيه. إذن قد يريد الله سبحانه وتعالى الشيء، هذا الحكم الشرعي، لكن الذي يحصل عكس ذلك، فيقول ولا يتلازمان، يعني ليس كل ما يريده الله يكون بهذا الاعتبار، يعني ليس كل ما يحبه الله، الإرادة هنا بمعنى ما يحب، ليس كل ما يريده بهذا الاعتبار يكون، وإنما إذا أراده إرادة كونية، الإرادة الأولانية دي إرادة شرعية، إنما إذا أراده إرادة كونية كان. قال ولا يتلازمان وما هما سيان، مش شرط إن هما الاثنين يبقوا إيه حاجة واحدة، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا ثم يجتمعان. طبعا يبقى من جميل إرادة الله سبحانه وتعالى للعبد أن يتوافق هذا. حيوانا إذا اجتمعت الثلاث إرادات، إرادة الله الكونية وإرادة الله الدينية وإرادة العبد، يبقى ده حال العبد الصالح الذي يحب الله سبحانه وتعالى له هذا الخير كله. اجتمعت الإرادات الثلاثة، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أنا أريد هذا، شوف بقى لما تبقى أنت مثلا تهفو نفسك إلى شيء معين، هذا الشيء يحبه الله لك وينفذ هذا الأمر فيك. واحد عايز يتزوج فيختار امرأة ويكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أنها زوجته، وفي نفس الوقت فيها الشروط التي يحبها الله تعالى لعبده الصالح، فهي امرأة صالحة، يبقى الشروط كلها بقت فيها. إنما بقى من الابتلاء أن يتعلق هو ويريد شيئا لا يحصل، يحب واحدة أو يتعلق بها أو يعجب بامرأة يسمع عنها فيقول هي دي اللي هتبقى زوجتي، والله يعلم أن هذه لا تكون له زوجة صالحة له، فإرادته الكونية ليست كذلك. قد تكون امرأة صالحة من وجوه، يعني فيها وفيها وفيها وفيها، لكن لا تصلح له هو، فإرادته الكونية تنفذ بهذا الشكل، والإرادة الدينية يمكن تكون مماثلة لإرادته فيها الصفات المطلوبة، لكن الإرادة الكونية تتخلف فيبتلى. لا شك لما تبقى الموضوع الواحد لما ايه تهفو نفسه للي ربنا يحبه واللي هيكون اصلا، يبقى كده اكثر طمأنينة لقلبه ويبقى ده افضل لحاله، لكن يبتليه لامور، منها ان يختبر رضاه، بيرضى ولا ما بيرضاش، بيختبر. يبقى لو نزل به هذا الامر ولا تفرق معاه، خلاص انا استخرت وقلت يا رب ان كان فيها الخير يبقى اقدره لي ويسره لي، وإن لم يكن فاصرفه عني واصرفني عنه، اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، تفرقش معي خالص. بس يقول فلن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. ما ينفعش بقى، فيش حاجة اسمها إنه يحصل إرادته الكونية هتكون، وإحنا قلنا كده تجتمع معاه أو قد لا تجتمع، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان. صحيح التاني نافذ اللي هو الإرادة الكونية الحكم الكوني، لكن الآخر هو المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المحبوب سيكون لا شك، هيحصل التلاقي ما بين ده وما بين ده في حق بعض الناس، لكن في حق غيرهم لن يكون. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. حتى دي مهمة، ابن القيم رحمه قايل ايه بالعدل والإحسان، لان احنا طول الوقت نقعد نقول كتب في اللوح المحفوظ وقدر هذا الأمر وخلاص، واحنا علينا الاستسلام والتسليم وفقط، فكأن في معنى الاستسلام ان هو يقول يعني الحمد لله هو ربنا أراد ذلك حتى ولو كان كريه إلى نفسه، لكن يحببه إلى قلبه أن يعلم أن هذا صادر عن ربه المحسن إليه في كل وقت، حتى في الابتلاء محسن. حاولنا المعنى ده قبل كده أكثر من مرة، حتى في الابتلاء فيه رحمة، يخفف عنه من حمل أوزاره، لأنه كان حيعاقب، لا يجمع عليه عقوبتان، لا يجمع الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. فمن عذب في الدنيا فلا شك يخفف عنه يوم القيامة، عقوبة في الدنيا تخفف، حتى لو كتب عليه عقوبة أخرى كما هو حال الكفار، يعذب في الدنيا بخزي، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب، يجمع هذا وذاك، لكن يخفف، كان سيأتيه عذاب أشد لو لم يخزى في الدنيا فيخفف عنه. إذن هذه رحمة، هو ساعتها كان حيقول كان يبقى مش مشكلة، يبقى الذل كله كنا خدناه في الدنيا، ولأن الواحد يعيش هذا العذاب الشديد. فكذلك الله محسن في كل وقت عليه، فعشان كده لما تيجي تقول السنة تقول يبقى بالعدل والإحسان، حكمه عدل، حكمه حكيم، وحكمه لا يخلو عن الإحسان والكرم، هو كله حق وعدل، شوف بقى، ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن، ونحن نرضى بهذا المقضي الذي قضى به الله سبحانه وتعالى علينا. فهمنا هذه المعاني؟ طبعا كل ده احنا بنحاول نوصل بس للمعنى علشان نبتدي بقى نشوف كيف نستفيد من هذا الأمر، ولعلكم يعني بدأتم تفهموا ما هي الأمور التي سوف نجنيها من مدارسة هذا الاسم، وما هي الأمور التي ينبغي علينا أن نلاحظها في هذا الاسم لتكون حظ المؤمن منه. فلا شك في معنى واضح جدا فيها، أولها التحاكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يبقى من لم يتحاكم إلى أمر الله فليس بمؤمن، ليس بمؤمن بمعنى لم يكمل إيمانه، وعلى مراتب، يعني لا يكمل إيمانه، واحد لا يتحكم إلى أمر الله ولا إلى شرعه فيقع في هذا الظلم الشديد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. المعنى على مراتبه، كفر دون كفر، كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون كفرا أكبر وظلم لنفسه، ظلما عظيم أن لا يتحاكم إلى أمر الله سبحانه وتعالى فيقع في هذا الفسوق، فيكون أشد الناس عصيانا وأقرب ما يكون إلى الخلاع عن هذه الشريعة المطهرة، فبذلك يعرض نفسه للعقوبة الشديدة. إذن هذا الأمر، يبقى أول شيء أن نتحاكم إلى أمر الله تعالى، ولا بد أن يكون هذا التحاكم لنا ابتداء من الفرد، فالأسرة، فالمجتمع، فالدولة الإسلامية بشكل عام، كل هذه الأمور تمضي هكذا، يبتدي أول حاجة يتحاكم هو إلى شرع الله، يعني دائما نقعد نقول المسألة من القاعدة حتى تصل إلى الرأس، يبتدي الأمر هكذا، ولو ابتدأنا من الرأس فقط فقد لا يتحقق المطلوب في القاعدة، مش شرط، يعني لو أن الآن الناس أخذوا بالسيف على أن يصنعوا حكم الله سبحانه وتعالى ولم يمهد لهم هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة، كل ده تمهيد لبناء الدولة بعد ذلك، وبعد هذا يأتي القرآن المدني بالتشريعات، لكن في مرحلة في الأول خالص بناء الاعتقاد السليم، تهذيب النفوس لتقبل هذه الأمور، ويمضي الأمر هكذا بشيء من التدرج حتى وصلنا إلى هذا الرد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فيما تهفو إليه نفوسهم، كما كان الشأن في الخمر، كما كان الشأن في أمور كثيرة كانوا يتعاملون بالربا في شكل ما، فخلاص، وأول ما أضع ربا عمي الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. فلما يقولوا أول ما أضع كذا وده في فلوس، خلاص طالما أمر بهذا الأمر تنتهي المسألة، لكن الآن لو احنا عملنا نفس الأمر لن يكون هكذا، انت هتبتدي بقى تكلم الناس في فلوسهم وفي تجارتهم، لابد من تمهيد طويل حتى يتم تقبل هذه الأمور على نفوس البشر. وهكذا إذا كنا نضرب المثال في أمر الخمر، فالناس اليوم مخمورين بأمور كثيرة، عشان انت النهاردة تقول للناس ما فيش أفلام، ما ينفعش كذا وما ينفعش كذا وخليها كذا، المسألة محتاجة تمهيد لا شك، يعني جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل بقى دي مسلاه تسليته اسلوبه مثلا بيرفه بيه عن نفسه بشكل معين، وبقى خلاص صحي لقى هذا الامر، فعشان تقلب له الدنيا مش هيحصل في يوم وليله، لازم المساله تمشي بشكل متدرج حتى نصل الى هذا الامر. المساله اذا تحتاج الى تدريج الى تدرج حتى يتم هذا الامر. يبدا من اين؟ تبدا بالتحاكم انت إلى أمر الله سبحانه وتعالى في نفسك، ثم على من تعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم يبتدئ بعد ذلك انصلاح مجموعات من المجتمع، أسر كثيرة تحقق شرع الله سبحانه وتعالى، فيبقى الناس بتطبق الشرع حتى ولو لم يكن القانون تماما فيه كل أحكام الشرع، حتى ولو فيه في القانون اللي بيتحكموا إليه بعض الأمور، لكن الناس متحاكمة إلى شرع الله سبحانه وتعالى. هتبقى بعض الأمور إذا صلحت الرعية ينصلح الأمر إن شاء الله تعالى على المستوى الأعلى. دعاء الله سبحانه وتعالى باسمه الحكم دعاء مسألة. ورد دعاء المسألة في قول الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك إلى آخر هذا الحديث الشريف. الشاهد أنه كان يثني على الله سبحانه وتعالى باسمه تعالى الحكم بأنه يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، بأنه يمضي في حكم الله تعالى وأنا به راضي. ومنه كذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم لربما قال إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، ثم يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أثر الإيمان بهذا الاسم على العبد أول شيء، قلنا لزوم التحاكم، فلا يبتغي حكم دون الله. يقول الله: إن الحكم إلا لله. انظر إن هنا بمعنى ما، وهذه من بلاغة القرآن التي عدنا لا نستخدمها كثيرا في حتى كلام البلغاء، انه ما بنستخدمش النفي بإن دي خالص، عادة نقول ما كذا ما او لا او غيرها من صيغ النفي، لكن من صيغ النفي إن هكذا. إن هنا بمعنى ما. إن الحكم إلا لله أي ليس الحكم إلا لله، أي وما الحكم إلا لله. إلا هنا الاستثناء، نفي واستثناء، يبقى النفي والاستثناء يفيد الحصر والقصر، يبقى لا حكم إلا الله، لا حكم إلا الله حصرا وقصرا، ليس لأحد أن يحكم بعد حكم الله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأول شيء أن تحقق له كمال التوحيد، فلا تعبد أحدا ولا تخضع ولا تذعن ولا تنقاد ولا تستسلم إلا لحكم الله. يبقى لزوم التحاكم إلى شرع الله تعالى، فيكون هذا منهج حياتك، منهج حياتك كله متوقف على كن ولا تكن، افعل ولا تفعل. ودي بقى مسألة مهمة لأنها تصطدم بهوى النفوس، إنه أنا برسم حياتي بصورة معينة، قد لا يكون قانون افعل ولا تفعل هو الذي يسيطر عليها، وإنما القانون اللي مسيطر عليها هوايا، حتى هوايا ده في كن، يعني ربنا أمر إن أنا أصلي وبعدين أبص ألاقي والله الصلاة حلوة قوي، يعني تخلي الواحد نفسه كده مطمئنة وساكنة الواحد كده بينشرح صدره في الصلاة، فلا تنفع نخليها صلاة. والواحد يا أخي بقاله يعني برضو إيه، الأطباء بيقولوا إنه الواحد لو كل كتير وبتاع لازم برضو فترات كده يبقى يظبط فيها نفسه، لحسن كده ممكن يبتلى بالأمراض، والسمنة دي من أخطر ما يكون، ممكن تجيله قلب ولا يجيله بتاع. لا لا، الصيام كويس، لا ظريف يعني، برضو الواحد كده لما يصوم شوية يبقى منها خفف شوية الموضوع وظبط أحواله البدنية، لا كويس أوي، خليه نفسه. ومثلا لو أن الواحد يطلع حاجة يقول لك الصدقة دي برضو هي يعني تكون سبب على الأقل الناس ما تبصش عليا وأخذ العين، يبقى خلصنا من وجع الدماغ، فنطلع قرشين عشان الناس ما تعملش. أو في نفس الوقت إنه برضو الواحد يبقى في وسط الناس كده برضو اسمه راجل كريم وخير وطيب، لا يبقى الصدقة تمشي معانا مفيش أي مشاكل. الحج رحلة روحانية جميلة، الناس كلها كده بتروح بتستجم هناك، ففي ناس كذا وفي ناس بتعمل كذا، فخليها كذلك. كده اللي هو يقعد يتعلق بهذه الأمور. والمسألة في الأول خالص إذعان لأمر الله سبحانه وتعالى الأول، قبل ما نقعد نفكر في الأمور دي، أو تطلع بقى ممكن الأمور دي كلها تفسد العمل، لأنه هواه هنا تعكس بقى هواه، مش كده صراحة؟ تأدي الناس فلوس ليه؟ في علشان خاطر ايه؟ ده انا تعبت وحفيت عشان اطلع القرش ده، في الاخر خالص تقول لي اديه مش عارف مين، كل الناس دي اصلا الشحاتين والبتاع والناس دي كلها كلهم نصابين وما ينفعوش بحاجه، واللي ما بيقول لك اديني ده ممكن يبقى معاه اكتر مش عارف من ايه، فلا ما تنفعش. بعدين يعني موضوع الصلاه ده المساله مساله قلب مش مساله صلاه، مش شرط يعني اللي بيقول لك انا بستريح في حاجه تانية. يعني انا لو خرجت خروجه حلوه كده، الواحد مشي له شويه على الكورنيش ولا بتاعه وراح اعصابه وقعد له كده قعده جميله مع كام فلان وعلان، نفسيته بتبقى مظبوطه واخر مزاج، فما تفرقش يعني. مش انت عايز توصل نفس الاثر اللي هو الطمانينه والسكينه والبتاع، فانا بطمئنه بس كن بامور اخرى وهكذا بقى. يبقى ايه المساله لو احنا قعدنا ندخل على الناس من المبدا ده يبقى مشكله كبيره. يعني لما تيجي تخش على الواحد تقعد تقول له ليه الصلاة حلوة قوي والله جميلة وبتاع وهتستريح قوي فيها يعني هتعجبك، لا الأول خالص ربنا قال لك كده، وربنا ده سيدك ومولاك، والمفترض أن يكون أحب حاجة إلى قلبك، أحب شيء إلى قلبك ربك، المفروض كده خلاص أمر حبيبك يبقى إن المحب لمن يحب مطيعه، المفروض تخش تشيله كده من الأول، وبعد كده تبتدي تعدد من الحكم بقى زي ما أنت عايز، بس عشان ما يقعش في التحاكم الى هوى هوى نفسه، انه لو ربيته على الهوى هيبتدي يحسبها بالطريقه دي. ما هو العقل بيقول ايه في الاخر خالص، قانون العله والمعلول ده اللي هو لو وجدت العله وجد الحكم، انتفت العله انتفى الحكم. طيب العله موجوده يبقى وصلنا للي احنا عايزينه اهو، العله اللي هي ايه؟ الراحه، وانا بستريح بحاجات تانية، المساله تمشي بالطريقه دي. كل واحد بقى مثلا انت بتقول ان حرام ليه مثلا ان الواحد يبص على واحده وبتاع؟ عشان الشهوات والكلام ده يعني، مش كده؟ عشان ما يبقاش مشكله ويحصل له، انا ماليش قوي في الموضوع ده يعني ما بتفرقش معايا خالص الامور. فبالتالي ليه يتحرموا؟ عشان ربنا يغضب، مش علشان خاطر ان انت لو بصيت لواحده ممكن تستثار شهوتك، فلو استثارت شهوتك هتعرف تصرفها في ايه. او واحد يقول لك بيتجوز، طب يا عم ايه المشكله، انا هبص هنا وهرجع اقعد مع مراتي، ايه اللي حرمها ده؟ مش انتوا بتقولوا حرام علشان خاطر الواحد لو تستثار شهوته، طيب خلاص انا هبص وشهوتي بقى مع مراتي. ما هو مبدا كده. بصوا المصيبه السوداء، انما عشان كده اول امر شوفوا ربنا لما اتكلم عن الزنا دلوقتي قالوا ايه؟ قال لك الزنا ليه؟ الزنا عشان اختلاط الانساب. ما فيش يا عم اختلاط انساب، خلاص مش هيحصل، هنعمل عزل يبقى ما فيش، مش هنعمل عزل خلاص هتاخد هي مش عارفه ايه اي موانع من موانع الحمل، فما فيش يا عم اختلاط انساب، هي عاقر ها ما بتخلفش، يبقى كده فل، يبقى العاقر دي بتبقى بتاعه المجتمع كله، بتاعه الشعب، اي حد يشتغل، ما خلاص اهو. ما هو بص العقل يودي فين؟ عشان كده ربنا ما قالش كده بقى، ربنا قال انه كان فاحشه وساء سبيلا، هذا امر يغضبني. مالكش ان انت بقى ساعتها تقعد تقول والله خلاص يعني خلاص ما تشدش قوي كده، انت هتشد عليا ليه؟ خلاص انه كان فاحشه وساء سبيلا، طيب ماشي مش هيبقى فيها اختلاط انساب، لكن هتعمل فيها ايه بقى في يوم القيامه دي؟ وقد اغضب الرب سبحانه وتعالى فعلك، تعمل فيها ايه؟ امام المنتقم الجبار. خلاص بقى هو ده. عشان كده لازم يبقى الدعوة تصد في هذا الأمر، لا نتماشى مع أهواء الناس، ما نقومش بدور طول الوقت المدافع وكأننا في قفص الاتهام. احنا في قفص الاتهام الشرع دلوقتي طول الوقت. انت تلاقي نفسك للأسف احنا عندنا ده، لما تيجي تحاول توصل الشرع فتلاقي نفسك قاعد ايه واقف، والله كويس والموضوع ليه مش عايزين يا جماعة، والله واللي انتوا عايزينه يعني نشوف في بعض في بعض الفقهاء قالوا ان المسألة تمشي اي حاجة بقى اي مسألة. انا دلوقتي حاطط دخلت بيت راجل ثري من الاثرياء، بس انا بتعامل في بنوك وكذا وكذا، وفي ناس قالت لي كده، وفي ناس قالت لي ان الشيخ فلان والشيخ علان ألف كتب في الموضوع الفلاني وانا كذا وكذا وكذا. هتعمل له ايه ده بقى؟ انت عايز تكسبه؟ ما فيش مشكلة، لا يعني خالص مش قضية دلوقتي ان احنا نقف قدامها، خلينا دلوقتي ونحاول نوصل في حتة ثانية ونكلم ونعمل. وتبقى قاعد بتتكلم كأن ايه، ان الموضوع ده انت متهم بشيء فتحاول تتنصل منه، ما ينفعش. ينبغي ان يكون الداعية معتزا بشرع ربه، متعززا بالعزيز سبحانه وبكتابه العزيز. فاهمين المعنى ده؟ يبقى تبقى ترفع رأسك وتتكلم، تدافع عن ايه؟ انت مش دافعش، هذا حكم الله بس، يكفيك ان تصل هذا الامر. دي حكمة، مش يعني انت هتخش على الناس تديهم في دماغهم يعني بالراحة كده، تقولوا هو ربنا سبحانه وتعالى قال كذا وربنا سبحانه وتعالى، وتبتدي تفهمه يعني تحببه في ربنا، في حكم ربنا، ان ربنا حكيم وعدل ومحسن، ويستحيل ان يكون في حاجة في الشرع تخالف المصلحة. يقول ابن القيم اذا كانت ثم مصلحة فثم شرع الله. اذا لقيت مصلحة حقيقية معتبرة، مش مصلحة بعض الناس، مش مصلحة فئة من الناس على حساب فئة، لا المصلحة عامة، ثق في ان هذا الامر سيكون فيه حكم الله تعالى. لكن ما نجيش نجي نقول ما ينفعش نحقق بقى بعض الحاجات، ما ينفعش نتحكم حدود وحاجات زي كده، اصل دلوقتي الحكم ده ما ينفعش على اعتبارات. هذا الامر لو نظر اليه بمنتهى العقلانية والشفافية ستجد ان الامر، مثلا مسألة زي مسألة الحدود، احنا قلنا الكلام ده اكثر من مرة، الحدود في الاصل زواجر اكثر منها حدود شرعية تقام بالمعنى انه يطبق، لان النبي صلى الله عليه وسلم ادرى الحدود بالشبهات. اندر ما يكون ان يتحقق الامر، عشان انت في الزنا تثبت باربع شهود والاربع شهود يقولوا انه كان يجامعها بحيث ان يكون الامر كما هو معلوم من جماع الرجل لزوجته، الكل يقول كده، فلو واحد منهم بيقول لا انا ما شفتش صراحة ان ذكره كان في فرجها، يبقى ساعتها لا يقام الحد، ويبقى المسألة تبقى مشكلة بالنسبة للثلاثة التانيين كمان. فيعني لازم الاربعة يتفق كلمتهم. شوف الحكم يعني حتى الشرع جايبها ازاي، طالما لم تكن هناك صنعت هذه الامور خلصة هكذا، يبقى في رادع، في ردع، لكن مش فطح. الردع ان هو ساعة ما يجي يقول انا عارف، يجي لنا اسئلة كده، انا عارف ان في واحد بيعمل كذا كذا كذا، ويمكن هو بيقول بس ما اقدرش اثبت عليه الزنا بالشكل ده. المهم يعني فيجي يقول لك انا واحد كذا، افترض واحد فاسق بيقول اي كلمتين، ما ينفعش ان هو بمجرد كلامه اقول الست دي ماشي بطال، ما ينفعش، لا يجوز ليه شرعا. حتى ولو اقيمت امامي امارات ما ينفعش. الراجل احنا قلنا القصة في قف المحصنات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، قال ان وجدتموها اتت به، وبدأ يوصف على شكل الرجل التي كانت تزني معه فاخبروني، واقيمت امارته والنبي صلى الله عليه وسلم اقامش الحد. ليه؟ اضراء الحدود بالشبهات. اذا المسألة كده، امال هي ايه؟ زواجر، روادع، انك انت تبقى عارف انه لو كان كده، اولا ممكن يحصل ان انت يقيم عليك الحد في الدنيا من كذا او كذا او كذا، فيبقى الواحد برضه كاشش، يا عم ما بلاش، حتى لو هو فاجر وخايف، بس يكونوا بس ما شافوا قبل كده مرة واحد مثلا بالجلد قدامه، ولا واحد رجم. امثلة كثيرة جدا، ناس تكون حرفيين ولا حاجة، يقول لك انا كنت شغال في السعودية ولا بتاع، وشفت المنظر ده قعدت شهر مش عارف انام، بس مجرد ان هو شاف الموقف انه واحد بيترجم قدامه او واحدة اترجمت قدامه، بس خلاص انتهت القصة بقى، ولا تهف نفسه ولا يفكر للحظة انه يعمل حاجة زي كده، خلاص كفاية. اذا اول معنى أن يتحاكم إلى شرع الله تعالى فيكون شرع الله منهج حياته، يبقى يرتب كل أموره على منهج إيه؟ افعل ولا تفعل، ويبقى فاهم أن ده في مقتضى مصلحته، وأن هو ها هنا يحقق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وفي تحاكمه إلى شرع ربه وفي تعبده له مصلحته، والخير كله له في ذلك. هذا أول أمر. الأمر الثاني يقول: خاصم الزبير بن العوام رجل من الأنصار، فاختلف على قناة الماء التي تروي أرضهما، وكان أرض الزبير قبل أرضه، والماء يمر أولا على نخله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الزبير أرضه ثم يرسل الماء لجاره، فغضب الأنصاري وادعى أن الحكم محسوبية، وأنه صلى الله عليه وسلم حكم لصالح الزبير رضي الله عنه عصبية من أجل أنه مكي من المهاجرين. شوفوا وصلت الأمور إزاي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، وأمر الزبير أن يسقي أرضه حتى يغطي الماء أصول نخله ويبلغ في أرضه إلى مقدار الكعبين، ولا عليه من فعل الأنصار أو قوله. روى البخاري من حديث الزبير قال: أن رجل من الأنصار خصمه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه. قال له: سيب الماء توصل للأرض. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي للزبير، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوفى للزبير حقه في صريح الحكم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الماء بيجي الأول في أرض الزبير، فقال له تفضلا ابتداء، قال له: اروي أرضك وسيب شوية المية توصل لأرض الراجل جارك علشان تبقوا انتوا تسمتم المية. يعني الأمر بقى، بصوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الموقف مهم قوي، انه لما جه قال له ايه، قال له: ده الحكم ده بس محسوبية، انت بتعمل كده عشان ابن عمتك، خليته هو اللي يروي أرضه وأنا بقى أضرب دماغه في الحيط. على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اديله بعد كده، خد كفايتك وخد بعد كده. بص قال له إيه بعدها بقى، قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. عاقبه، مش بقى أنه هو لما شاف كده في الأمور فكان يقول له: لا خلاص مش مشكلة خالص، خلاص اسكت يا زبير عشان ما يعملناش مشاكل الرجل ده، فاديله الماء. لما اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى كان عقوبته من جنس أمره، ليربيه على هذا المعنى المهم. وده المعنى اللي أنا عايز أقف عنده في المعنى الثاني، أنك ينبغي أن تعلم في مسألة التحكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، أنك إذا لم تقف في مقام الرضا عوقبت بجنس اعتراضك. يعني فهم؟ يعني لو لم تقف هذا الموقف وترضى بحكم الله، ثق أنك ستعاقب به لا محالة، ليريك الله سبحانه وتعالى ويكون هذا رحمة بك عاقبة هذا النوع من الاعتراض. فاكرين لما قلنا أنه سعد بن عبادة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني أرى الرجل مع امرأتي ثم أذهب فآتي بثلاثة شهود؟ فقالوا: يا رسول الله إنه غيور. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سعد غيور وأنا أغير من سعد، والله أغير منا. شاهد في بعض الألفاظ أنه قالوا: فلما وجدنا ذلك من رسول الله قلنا سنبتلى. وقد كان حدث البلاء بقصة هلال بن أمية التي نزلت فيها آيات الخاصة بقذف المحصنات. شاهد هو ده نفس المسألة، مراجعة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فلما نعطى الدنية من ديننا؟ صار بعد ذلك عمر يكفر عنه، وصار يقول: يا أيها الناس اتهموا آراءكم. وإلى يعني شوف، حادثة الحديبية حدثت في العام 7 من الهجرة، وعمر بقي يعني ولي الحكم في العام 13. يعني حدثت هذه المسألة ممكن بعد 10 سنين مثلا، وعمر كان دائما يذكر هذا الأمر ويتأسف ويتندم عليه، لأنه فيه مشوبة لعدم الاستسلام الكامل. احنا قلنا برضو أنه قيل أن مريم لما قالت في البداية كان يأتيها رزقها رغدا مش كده؟ كان يأتيها رزقها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فلما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة. يعني الحاجة كانت بتجيلك لما بدأت تظهر، يعني مش مسألة يعني فيها مشوبة عدم الرضا أو الخوف، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قال الله لها هزي إليك يلا. لذلك المعنى العالي أول بقى اللي يكلموا فيه أرباب التربية والسلوك في مسألة التوكل والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. أنت قد تستسلم واقعيا استسلام أمر الله سبحانه وتعالى أنا أرضى به، لكن استسلام القلب مسألة صعبة أوي. تصور أنت كده، هم يقولوا عشان كده ده أعلى مقام في الصبر، ويمكن احنا كده نقول دي فايدة التالتة، انه يبقى ايه يتعلم من اسم الله تعالى الحكم هذا المقام في الصبر والتوكل. ايه اللي جاب الحكم اللي كده؟ هو اصل هو اللي ينبغي ان يتجرع مرارة الاقدار، هو ده الصبر. القدر خيره وشره حلوه ومره، خفيف الاقدار مر، انه يتجرعه ويستسيغه. لو وصل للمرحلة دي يبقى وصل لأعلى مقام في المقامات دي، انه يبقى اصلا راضي بالقلب. عشان كده الرضا اعلى من الصبر، الصبر ان هو يتجرعه ويستكين اعلى بقى، ولا في اي مشكلة خالص. فاهمين؟ فاهمين المعنى كيف يكون؟ احنا بنحطها كده، وعشان توصل لها تحتاج انك تتدرج في المقامات دي حتى تصل الى هذا الامر العالي. احنا بنحطها كده قدامك سقف عشان تختبر نفسك كل شوية. الموقف النهاردة قد تبتلى ببلاء، ولا يخلو انسان من في يوم من الايام من اي ابتلاء. ها الابتلاء هتعمل في ايه ده؟ النهاردة ابتليت في شيء معين، مش عارف حصل ايه، واحد تكلمك قال لك كذا، زعلت عشان كذا، اي حاجة تستقبلها ازاي دي؟ تتنرفز وتغضب وتضرب، ولا تبقى احبه اليه احبه الي؟ الله المستعان. اذا هذا المعنى، يبقى خلصنا في مدرسة هذا الاسم إلى ما يلي. أول أمر هو التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وكذا اتخاذه منهج حياة، منهج حياتك في كل حاجة، كن ولا تكن، افعل ولا تفعل. الأمر الثاني قلنا إيه؟ أنه يشهد هذا الإيه المقام، مقام الإيه؟ الصبر والرضا، الصبر على مر الأقدار، وكذا الرضا وهو أعلى من مقام الصبر وحده. تفهمنا هذا؟ في حتة بقى تانية اللي هي المعاني الخاصة باسم الله الحكم اللي احنا قلناها في الأول خالص. قلنا الحكم يأتي بمعنى العلم ويأتي بمعنى الفقه. فثق أنك كلما ازددت علما وفقها كلما كان هذا سببا إلى أن تشهد هذا المقام. لما تتعلم أكتر، كلما تفهم أكتر هتخشع وهتقرب، فلما تقرب ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالحكمة. ألا ترون أن الحكم والحكمة من مادة واحدة؟ وإحنا بعد شوية هنتكلم مع اسم الله الحكيم، ويبقى ماشي مع نفس الأمر، وهتلاقي نفس الأمور بينهما أمور مشتركة كثيرة، فهما من مادة واحدة وبعضهم يؤدي إلى بعض. فالحكم فيه تمام الحكمة. طب وأنا هوصل للحكمة إزاي؟ لا يكون ذلك إلا بالعلم. يعني كلما ازددت علما، كلما ازددت خشية، فازددت قربا، الرؤية بقت واضحة خالص، تلاقي نفسك تقول طبعا لازم يكون كذا. إنما المشكلة أنه إيه؟ الذي يتكلم في شرع الله يكون بعيدا تماما عن الله، فمن هنا يبتلى. فيبقى الدرس اللي احنا عايزين نتوقف عنده كذلك الدرس الثالث أو الرابع، هو لزوم التعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. في حاجة تانية بقى اللي هو المشهد المتكرر في الأسماء، ألا وهو أن نعدل في تحاكماتنا بيننا وبين الناس. أن تحكم بالعدل، دلوقتي لو اختصم قدامك، أنت مثلا ليك اتنين من الولد، واحد منهم مقرب قوي إلى نفسك والتاني بيعق، فجوم الاتنين وحصل بينهم خصومة، واللي بيعق ده هو اللي ليه الحق، ها هتحكم بإيه؟ نفس الأمر في مسألة تربية الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال إني نحلت ابني هذا، وأراد أن يشهده على هذا الأمر تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أكل ولدك نحلته هذا؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جور، لا أشهد على زور، لا أشهد على ظلم. وقد قيل أن أحدهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده أتى بابنه فوضعه على فخذه الأيمن وترك الآخر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الآخر على فخذه الأيسر حتى يسوي بينهم في الليل. مجرد هذا النوع من الحنان ليعدل بينهم. إذن أن يعدل في تحاكماته مع الآخرين ليعامل بمثل ذلك، أو ليكون له حظ من هذا الاسم، فربه سبحانه وتعالى هو العدل دائما أبدا، يحكم بالعدل ويسوس نفسه بهذا الأمر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا.